وقوله جملوا يا الله كان إليه يسعاد ودسك بكتا يوطن إليه يسعاد ودسك بكتا يهيدا ليوطن أي إلى الله سبحانه قرات ودسك جباو جيتاكين ودسك يوطن لا إلى غيره ودل لا أيهيد ممالك لا إلى غيره ودل لا أيهيد ودل الله نميهيد يرتفع يهيدا للنسال من الكلم الطيب ملكا من الجروج ملكا من تجباراته لنستاري أي الذكر ذكر الله نمثل والتلاوة قرآن نقرة نمثل والدعاء عندهم دعاء صلاة نمثل النزي ودفت بك يتعلو مالك ما هل الشاهدات من دلنا إليه يسعاد مال من مالك يتعلو إليه ودفت يهي جهة يحجزان مالك والعامل الصالح ملكان سرى يرفعه كفيادر جوال ملكان ترى كفيادر جوال ملكان ترى من تقبينة لدين يادر جوال ذكر مالتنا كلمة طيبا والعامل الصالح يالو خذجتنا أبزاجنا يرفعه مالت أي يرفع الكلمة الطيب لين مصدنا والعامل الصالح ملكان ترى يرفعه كفيادر جوال ما من كفيادر جوال ثلاثين مثلا عندنا والعامل الصالح يرفعه الله إليه ملكا مترا الله دسو يرسوه يهم والعامل الصالح ملكا مترا يرفعه كلمة طيبا تكبينة داقين ياد القوال ودع الله اندين السنة انده داد القوال مكنا يقول عمل الصالح كلل سوي صلاة ما يسجدكوهن ذكر من تكماله من تكلمه اللهم كلمة طيبة قرآن مقراتنا صلاة ما يسجدكوهن قرآن لسلجة تكرار ياد الجيول من تكلمه والعمل الصالح ملكا مترا فرائد المسرات يرفعه كلمة الطيب كف اندي لعد القوال تكبينة اندابين لعد القوال وديجها انده لعد القوال لما لكن العمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح ملكا مترا يرفع الكلمة الطيبة ملكا من قدروش يعني كف يعد القوال وديجها يوستاك شوال انده دو مكنايتي هنا لما لكن دلقات شوال لرمه أي العمل الصالح ملكا مترا يرفع الكلمة الطيبة ملكام تكبارات ملكام نجدروتين يعني كاشوال وديجيهان دهدو يادر جاشوال ممكن يكون فإن الكلمة الطيبة ملكام نجدر دعاني مثل ذكرني مثل لا يقبل تتأبين آدن مننا إلا مع العمل الصالح كملكام تراجارين فمن ذكر الله تعالى الله يذكره ولم يؤدي فرائضه فرائض سيفزم رد كلامه نجدرو كملك نتأبين كله الزين هو العمل الصالح يرفعه مالك هاء مثل لسه من لينه فكيف تفسير مالك من لينه مثل لسه كلمة الطيب لك يرفع الكلمة الطيب فإن الكلمة الطيبة ملكا من الجزل لا يقبل تقبينة آذين إلا مع العمل الصالح كملكا تكبر قرنك فمن ذكر الله تعالى الله يذكر الناس سوسا ولم يؤدي يالسجم فرائضه يا الله قداجع سوسا رد كلامه نذكر تملاك من تقبينات يلوم ذكر قرآن دعاء من مالك قال إياس بن معاوية يمي بابت من لالو إياس بن معاوية عنده لالو ولولا العمل الصالح ملكا مسرى بينور نرو لم يرفع الكلام ملكا من ذكر تقبينات بالا جنيه لالو ولولا العمل الصالح ملكا مسرى بينور نرو ملكا مسرى من نرو من النو فرائد النفس فرائد النفس تبتا موت أثناء لسنا ولولا العمل الصالح ملكا سرى بينور نرو لم يرفع الكلام نجدرو سوجا لاي بالوت ونبر ودي جيتا بالهيد ونبر عيد مزوي كرالو مالتنا كسمايتر اي كفت الله كنسل وقال الحسن حسن البصري لالو وقتادا قتادا من لالو قتادا هل عيو سنسل لا يقبل قول نجدر تقبين نتي اللوم إلا بالعامل بسرا كتاجر نتي سرا كتاجر نتي لا يقبل قول نجدر تقبينة آدين إلا بعمل بسران نجدر تقبينة آدين ذكر مثل قرآن مقراتني مثل دعاني مثل من أمنا النزيد كله تقبينة آدين إلا بعمل بسران تقبينة آدين بسراء التجب مهنا للباس عجم بمادرق جفان بموتات ومن بمسهم صلاة بمسكيت جدت عن بموتات ونجدر تقبينة آدين يلالو والشاهد من الآية فجدت آية من نبينا من دلنا أن فيها جدت أنقذ إثبات علو الله لالله يبلاين نترقاتوان على خلقه ففترتات بلاين هون لأن السعود موتات والرفع كالصمالة مه يكونان يميهون ثلاث ضربات ثلاث أكشن يميهون إلى أعلى وجلين هون يصعد مالك وجلين سلجع علو الله مالك من جفاتين وجلين جفاتين كليل منور مالك أن فيها إثبات علو الله ወደ ታች ልጅ ይቻላል ይባላል አንበቃ ያ እንት የመሬት አከማመት እንጂ ሌላ አይደለም ይሄ መሬት አከማመት ትክክለኛ አነ فيها اثبات علو الله ان فيها ذكان كفكم من الله اثبات علو الله يا الله يبلاينت ترغاقوال بذكان كف الهي فاعل الكلمه الطيبه والعمل الصالح يرفعه بذلك ان ان فيها ذكان كف اثبات علو الله يا الله يبلاينت تنغروال ከላይ መሆኑ ጌታችን ማለት ነው አላከለቂ ከፍጥረታቱ በላይ መሆኑ በዚህን ጥቅስ ተነግሯል ለምን እንደተነገረ ለአንነሱዑደ ኢለይ ይፈአዱ ብሎናል ወደሱ ይወጣል ያለ ለአንነሱዑደ መውጣት የሚባል ነገር ወረፍ እንዲሁም ከፍ ማድረግ መሄድ የሚባል ወደ ላይ መውጣት የሚባል ረፍዕና ሱዑድ ማለት የኩናኒ እነዚህ ሁለቱ የሚሆኑ الى اعلى ወደ ላይ ስለሆነ ይሄዳል አይደለም ያለው ኢለይ ይዘሃቡ አይደለም ያለው ወደሱ ይሄዳል ሳይሆን ያለው ይወጣል لمن يوت على سباله لأن الله تعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات وقوله تعالى إيهما كذب منه يمي لو يا الله قال يا هامان أنت هامان هوي ابني لي جنبان لي صرحا جنبني جنبان لي ملا هذا من مقولة فرعون فرعون كتنا قرأت فرعون نقدرون دائرت يسو نقدرون يا هامان أنت هامان هوي ابني لي جنبان لي صراحا ابن مالك يجي لج مالك عبدالله فإزازن ابن يالو ابني لي جنبالي ابن اللي نفسك صراحا انسان جنبن جنبالي هذا من مقولة فرعون يفرعون نقدرنه لمن يتناقروا نقدرنه لوزيره لمنسترو حامان لم يبالوا منسترو يتناقروا نقدرنه من مقولة فرعون يفرعون نقدرنا في السكال يا حامان ابني لي صراحا لوزيره هامان يالو نو يأمره اياززو نو من اياززو نو فرعون هامان ايبني له اندي جنبالك قصرا فوق المالتنا فوق قصر يبالك فوق جنبة لسالك جنب جنبا اندي جنبالك منيفا كفتين يعني جنب عاليا رجيني هنا كفتين يهنا جنب مالتنا منيفا عظيما خلاقنا عاليا كفتيا لن جنب اندي جنبالك اياززو نو ለምንድን ነው የሚያስገነባው ለአሊ እኔ ፈልጋለሁ አብሉሁ እንድደርስ እንዳገኝ አልአፋት መንገዶችን በሮችን ለማግኘት ተፈልጋለሁ አለ ፈርዖን የምንን በር የምንን መንገድ አስባበ ሰማዋቲ የሰማያትን በርና የሰማያትን መንገዶች ተፈልጋለሁ ለማግኘት አለ የት ለመሄድ አይጥሩቀ ሰማዋት አስባብ ማለት የሰበብ ትሏል ነው ሰበብ ማለት መንገድ ይሆናል ሰበብ ማለት كل ما يكيل بك وده هنا نجر من هذا جمدن سبب يبالال ودانام سبب يبالال برم سبب يبالال كل ما يكيل يكيل إلا شيء كهنا نجر وده هنا نجر من هذا دارك نجر هلو سبب يبالال أسباب يالو من جدود مجارة خوص مالتنا فلذي من على سؤال علي إن يفلق عنه عبلغو لما جن يتفلق عنه هنت أولاي كوت أبوها لا مالتنا هنت أولي جنبالي جنبتو لك يسلم مدرسنا بجنبو لاي تنقلاتلو من جدل لما جن يتنا መንገዱን ለማግኘት ወደ ሰማይ ለመውጣት ማለት ነው ለአንሊ አብሉጉ እንዳገኝ መድረስ ፈልጋለሁ አላስባት መንገዶችንና ጎዳናዎችንና በሮችን ማግኘት ፈልጋለሁ የምንን በር የምንን ጎዳና አስባበ ሰማዋት የሰማያትን በሮችንና ጎዳናዎችን ፈልጋለሁ አይጥሩ ቀሰማዋት የሰማያትን መንገዶች አው አድዋዲሃ ወይ በሮችን ፈልጋለሁ ለምን አስፈልገው ወደ ሰማይ በሩን ማግኘት ፈአጥሊአ ለመውጣት ይህ ኢላ ኢላሂ ሙሳ ወደ ሙሳ አምላክ መውጣት ፈልጋለሁ ወደ ሙሳ አምላክ መውጣት ፈልጋለሁ አለ ቢነስቢ ፈአጥሊዓሉን በፈተሃን ምትቀሩት ነስባ አድርጋችሁ ፈአጥሊዑ እንዳትሉ ፈአጥሊዒ አይባልም فأطلعان من البال لمن فتتدرج بأن مضمرة أن بوس سواك إن تالك أن كجبك من بجن ناصبانة كنصبانة ناصبانة ناصبانة فتتدرج قولك ما لكنا سنجلات من سنكونا زرد أن أضربان من البال أن أذهبان أذهب ينبرو أضرب ينبرو أن تتجبابك أريد أن أذهب أريد أن أضرب أريد أن أكل أريد أن أخذ أريد أن أفعل كذا لا لا إنك الرسول جدا إنك فتح هذا القول بوسطاك إنك هل تشير لك النجد فاؤ إنا أطلع من لو فرد مكاكل بوسطاك إنك أنا مضمر عليك بوسطاك إنك معنا مضمر مالك يتربك اسمالك بأن مضمرة بعد فاء السببية سببية هنا السفاء فاء سببية نك سببية تبالا لك فأطلع اندوتا بمن مكنات منون بمدقت فمي جنب على النجد فلزل الزانة فتحها هنا يا فتشكاوي بسكيل ومعنى مقالته يمي لو قالوا هذه يساب بابالو فرعون السمي لبة المكنات فأطلع إلى إله موسى ودي موسى أملاك موت أدخل لقال له مالته تكذيب موسى عليه السلام تكذيب لموسى عليه السلام موسى نجي السبب بلنه موسى نجي السبب بلنه في أن الله أرسله جتا موسى ملاك ما السبب لنه فرعون أو وين دقمو أن له منورون يكادنو إلها في السماء موسى بسماء جيتا اندالو مكادونيه سوية يكادنو ولكن نجر لهم نكدو فرعون فأطلع إلى إله موسى وده موسى جيتا موت أتفل لقاله كتار الجيمة موت أتفل لقاله من على بس جمالك سوية عندنا موسى جيتا يعني كسماء يتبلع يالو جيتا لكوينو بلو أثر الدكوتنو لفرعون فرعون من على هلت نجر نكادو من إما له لكم نجري مكة عندنا عالم اللاكم ولتنيا يموت في جيت هذا السماء عالم نور هي النجر نفسه بيا بذلك ومعنى مقالتي يا هامان بلو جنبالي لعلي أبلغ أسلاب السماوات فأطلع إلى إله موسى مالته ومعنى مقالتي هذه السابة بالي تكذب لموسى عليه السلام موسى لما السبب أنه في أن له موسى سلم نوره أرسله جيت سلم العقصر أو أن له ويلس سلم نوره إلها في السماء بسماء جيتا سلم نوره لما السبب الفلقون كتاب الجنة الله ولذلك قال لجيه منه اندهاله وإني إني لأظنه بإرجع الترات تروى له كاذبا يهي موسى وشف النبي بإرجع الترات ترى له ماله وشف النبي بإرجع الترات ترى له ماله يتترات تروى يموسى ملتين يتدرقوا من لاكونه ويسموسى بسماء جيتا اللهم بلونه لتم يحزن عندما جمّر من دمّه جيّ فانو عدل مني كده أنا ربكم أعلى نو عدل مني دوم ما نسيني كده وتسكّل جنبالي عندما فرامي دونكم ترى تروان ناري هنا أتسينا بقوله جيّ فاقال لما وطار ما سمين لما يدسكتل وطوالي ولتن يهي اللي أصل أنتن ما عدلن هنا تهيبو لما متعث المقوار اللي بتسكّل لما هي دعلن لنا لقد علمت أن هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فطائر من الولد أنت درج التوقع له والله جبت هذا التوقع له بلو تعالى موسى اللهم دقم يعني نقرام تسوطا يوقع موسى كالله عند التلاك يوقع جبت تعالى فأمرات السلم عيته جبت تعالى جن هذا تمويهن على القوم بهزبو السلاء لما مساسنا الزوم السنو سنسنو لما تكرر هين من يفكر وما أتجمت لن يلالو تسوطا أيت ما يدعيه من الرسالة وإني إني لا أظن ترى له كاذبة يشوف النبي بإرجة ترى له أيت ما يدعيه بميله من الرسالة إيه يمي كراكر رسالة فلكو وشوف دون ترى له من الرسالة ملاستن يعني بلو ممتعته أو فيما يدعيه وإذا بمي كراكر بمن بأن له إلها في السماء بس ما يجي خالين بلو مالته ينمي من ترى له ولستنا جرنو بيأسوا له ملكتي يجب باتنا عارف فرعون يستباب بلاله يموسان رسالة بالسارد كما يدعيه يمي موقته من جد أراد تراله بأن له يموسى منوره إلها في السماء بسماء جيسى لمن سلم نوره اتراد تراله وشاهد من الآية كذلك انقطع من الرجل أن فيها كذلك هنا قرانا فانتقص إثبات علو الله يجيسى يبلاي النت على خلقه كفترسات بلاي سلم هون بذلك آية تاوجوا المعرفة تاوجوا لمن فرعون عستباب بلاله فرعون أسباب بلو ما من أسباب بلو موسين من بلون أسباب بلو بس ماي جيت هاللوم يالنوارد عند ملاك تنجهون على متأمنه وين دعوه من دينه በሰማይ ጌታ የለም ይላል ነው። አላህ ደግሞ ይተቃወማል ነብዩን እንዲጠራጠራለ ነው ያለሁን ይላል ነው። ስለዚህ ልክ ታይቶ አንነ ሙሳ አለይሂ ሰላም ምክንያቱም ሙሳ አክበረ ቢዛሊክ ነግሮታል ለፈርዖን ወሐወለ ፍርዖን ፍርዖን ሙከራ አደረገ ሲተክዚዲ ለማስተባበል ሙከራ አደረገ ሐወለ ሙከራ አደረገ ፍርዖን ፍርዖን ሲተክዚዲ ማን ለማስተባበል ሙሳ ለማስተባበል ሙከራ አደረገ አስተካከለ ይሄድልት እሺ ወቀውሉ ተዓላ ይሄን አላህ ቃል ደግሞ እንዲህ ይላል አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ ይላል ተማመናችሁ ሆነ አፈሩም አመናችሁ ሆነ አአምን ማለት ድግል ኸውፍ የፍርሃት ተቃራኒ ነው አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ ይላል አልአምኑ ድግል ኸውፍ የፍርሃት ተቃራኒ ነው አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ መንፊት ሰማይ በሰማይ ያለውን ተማመናችሁትን እያለ ነው እሱን ተማመናችሁትን አይኢን አሰይቱሙ ይወነጀላችሁ ከሰገታችሁ ሳትመለሱ ተማመናችሁትን ጌታን አይዕቁበተ መን ፊሰማ በሰማይ ያለውን አካል ቅጣቱን ተማመናችሁ ወአላሁ ሱብሃነ እሱማ ነው አላህ ነው በሰማይ ያለውን ተማመናችሁትን ቅጣቱን ማለት ነው ወማዕና ፊሰማ ፊሰማ ማለት ዝቦታ ላይ አይ አለ ሰማ ከሰማይ በላይ ማለት ነው ሲ ማለት ማዕና ዘርፊያ ውስጥ ለማለት አይደለም ሁልጊዜ ይሄን ትርጉም አትይዝ ግን በእጥላቅ ስናስ እንደነቁዬን አغلب ትርጉማ በጣም ብዛት ሲ ለምንድነው የምትጠቅመው ውስጥ ማለት ነው ውስጥ ማለት ነው መሐመድን ፊል መስጊድ አልቁርአን ፊል መስጊድ አልኪታቡ ፊል መስጊድ አልማኡ ፊል ኩል መሐመድ ፊል ካፍ ይስነል ውስጥ ነው ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ሲ አላህ ፈውቀ ሰማዋት መሆኑን ከነገረን በኋላ ሲ ቢጠቀም ምን ማለት ነው ዲማዕና አላ ነው ለምሳሌ ለተለያየ ትርጉም ተመጣለች ሲ ማን ተመጣለች ራሱ ቁርአን ውስጥ አለ እተናላ ደዛለፈ ምን አለ ተሲሑ ፊል አርዲ ይላል ተሲሑ ተጓዙ ፊል አርዲ በምድር ውስጥ ይላል መሬት እየቀደዳችሁ ሂዱ ማለት አይደለም ውስጥ ላይ ዲማዕና አለል አርድ ማለት ነው በመሬት ላይ ተንቀሳቀሱ ማለት ነው ሌላም ቦታ ምን ይላል አፈለም የሲሩ ፊል አርዲ ይላል አሁን አፈለም የሲሩ ፊል አርዲ በምድር ውስጥ አይጓዙም እና አይመለከቱም ሲል ሲ ተጠቅሟል ሲ ማለት አሁን መሬት እየቀደዱ ማለት ነው አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳት ሲተናገሩት አለ ሌላ ምን ብለዋል الا تامنون اتامنون مننا وانا امين من في السماء اني بسماء لالو تامنيني بلو منالو ارحامو من في الارض يرحمكم من في السماء بسماء ياله اندازنلاچو بمدير لاله اذنوال في مالك بمدير وسط لاله تلاكل مالكني في مالكني في مالك وسط مالك عدل ليلا ما النبي عليه الصلاه والسلام يتناقروا دخلت امراه النار عند سيت اسات جباشالو እሳት ገባች ሲህረቲን ይላል ሲህረቲን በድመት ውስጥ እሳት ገባች አይባል ሲማለ ምን ማለት ነው ቢሰበብ ሲህረቲን ነው በድመቷን በማስተቃየቷና በረሃብ ስለገደለቻት ሲ ዲማዕና ዲኑ ዘይነሰው ሲ ዲማዕና አላ ይመጣል ቅድም ቀራ ነው ላይ ማለት ነው ሲ ዲማዕና አላ ለኡፈሊበነኩም ሲጅሩዕን ነኽል ይላል እቴምር ዛፉ ላይ እሰቅላችኋለሁ ነው ያለው ፈርዖን ሲ ማለት ግንድ ውስጥ እንደ ግንድ ውስጥ እሰቅላችኋለሁ ማለት አይደለም ሲ ዲማዕና አላንም ይመጣል ለምን ወደ አላ ሄድ ንከተባለ لان الله تعالى اخبرنا فوق سبع سماوات مهون ندرنا للابوت لان القران يفسر بعضه بعضا والقران ايضا يفسر بالحديث النبوي عليه الصلاه والسلام لذلك في معنى يمكن بطن كانت مدبر بالنا بتمثال عند الشمسيه ومعنى في السماء ما لا ترجمه اي على السماء كما يقبل اي مالكنا فقوله تعالى لك الله انداله من بلو الله ولا اصلبنكم والله حالكم ولا اصلبنكم ادرجو الله اتقلاچو الله تجدوا النقل اتمر ذات لا ينم هنا في مالك اتمر ذات وسط مالك عدل انتم بربرو وسط لا يتقل مالك ما عدل في مالك بمعنى على من هذا وهذا يس في بمعنى على يمترجمه ان اريد تفلغو كهونه نو بالسماء السماء يتبال السماء المبنيه ይስተገነባሽ አካል ያላት ሰማይ ተፈልጎ ከሆነ ነው ሲዲማና አላ የምትፈሰረው ሲዲማና አላ የምትፈሰረው ምን ከሆነ ነው የተፈልገው ሲስማይ ማለት ይሄ ሰማይ ከሆነ ነው ሲስማይ ማለት ግን ዝም ብሎ ከራሳችን በላይ ያለው ከሆነ ከአርሽም በላይ ያለው ሰማይ ይባላል ሰማይ መጨረሻ የለውም ሰማይ ማለት ከኛ በላይ ያለ ነገር ከሆነ سماء الدنيا سماء كعرشن بلاي كعرشن بتاع عند الله من يبالا سماء من يبالا لذلك ذا في بابوتها بتكون تجري لنا الله في السماء كعرش بلاي الله سماء سنة الله من تجري لنا من ما يهوني هل قبستم وهذا ولا بمعنى على يمت ترقنه ولا أسلبنكم في جذع النخل يهنن دليل عمقة في بمعنى على تهون عن نسبلن من نادر جو وهذا يه إن أريد تفلقوا كهونا تحسبوا كهونا بالسماء في السماء سن السماء بمعنى يتفلقوا السماء المبنية النزية تجنبوت عقل الله في السماء تحسبوا كهونا سماء إن لا يهون الدنيا عند الزاكا الهون إذن وإن أريد كتفلق جنب السماء سماء مالات مطلق العلو عندو زنبلو خلاي مالات كهونا ففي في الزنجر للبرسية ببوتوا بتستفسر تبير الله عايز العلو لا يوسط مالات مبكا خلاي مالات مالات عايز العلو خلاي علو على موسط مالات مبكا يلم كبالاو من اللم كقول من اللم سمو حاذي اللي هنجي فاكنا بقى في العلو مالات الزنجر تبير الله مالا مكاني هتفسر ايه قلت لك ايه شين تأويل هذا الرجال سجلوا من دم من الاسم ها؟ في راسة تأويل إياد الرقم من الصولات كالسلال الذي لك من السنة أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء بسما أيام لم تمام من أكتوتنا عيقصف بكم الأرض مرزم بنا أنت بجلب باشونا داست مباشوه إلى مرزم داست مباشوه عيقلعوها بكم بنان تلاي بنت لباسونا بجلب بطاعة مالتنا كما فعال بقارون كقارون لا يندار الرجو جيتاتن قارون ناس تموتان عند ذاو النان تنس جاسك ماتو يقصف بكم الأرض مريسن جاسك مباسو مالت بجلب مثل باسو مالتنا هل يطلعوها بكم بنان تنسلو بجلب بطاعة كما فعال بقارون اندار الرجو فإذا هي تمور مريس بطارج الرجو باسو وداون مطارج الرجو بطهون مالتنا مارج الرجو مالت اي تطربو اتقرام مالت يمجر نوت مالتنا من نوت وتتحرك بتنك أساسك بتنك أتباسك بتنناو أتباسك إن تماماناتي وانجلية فراتي بجيتاتينا يا لنا والله أن آمنتم ويس تماماناتي من في السماء بسما يوسي ألم تماماناتي أجرسل عليكم بنام تلاي بيلو كباسك حاصبة حاصبة بيلو كباسك مالات القطعات وينم حجارة دينجا وشين خسما يبيا زنب باسك مالاتنا أجرسل بيلو كباسك بيا زنب باسك من السماء عليكم بنان تلاي حاصبا دينجاوشن أي حجارة من السماء كسماء دينجا بلسباته كما أرسلها على قوملوت بل أهزبو تلاي اندلاته هلو وأصحاب الفيل فأصحاب الفيلو تملاي أصحاب الفيل المبالوت علم ترى كيف فعل ربك دو أصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تبليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلنا بمكو دينجاوشن عم تحيى جنب الباته حجارة من سجين هنا معلتنا عند ذلك جنب الباته من تمام ناسكم أم آمنتم ويس تمام مناكم من في السماء بسماء يعلم جيتاتون الله أجرسل عليكم بنان تلايب لك حاصبا دينجاوتنا حجارة من السماء كما أرسلها اندلاكه اللو على قوم لود بل أزبو تلاي وأصحاب الفيل بسيلو سوو تلاي يسيلو مالك فيل مالك زهون مالك زهون سوو زهون سوو كأبرهان أدرده عندما أراد أي يهديم الكعبة كعبة لما فرس به ديك جين عليه الصلاة والسلام كما ولداته كعامة جفت مالكنا حركو تزكبه سنتشغل عندنا تاريخ عندنا الدراسة الحكومية وقيل بني الأبضاء المنتبلو الحاصل مالت صحاب دامنا دي لكباتو فيها حجارة بوسط دنجا الزلس مالت حجارة دنجا بوسط اللبات وقيل بني الأبضاء المحاسبة مالت ريح نفاس دي لكباتو فيها حجارة بوسط دنجا اللبات دنجا يجب أن تنكفى دورة ورباتو يسترد هي مثلا يهن تمام منا تسمونه وانو محل الشهيدة تنيكم محل الشهيدة نقرأ تنيكم اين من في السماء يالون فستعلمون تهوك الله شفا قلنك الله كيف نذير يني ما استنكك من اندهونه وديك تهوك الله جي يالون اي انذاري ما استنكك من اندهونه تهوك الله اذا عينتم العذاب قطعتم ستايوت اذا عينتم العذاب قطعتم ستملكتتنا ستاقلنك ستايوت حاطط على السوشيال ميديا دنيا ولا ينفعكم ولا تقنعوا هنا ذاك بالزان جزي هذا العلم يهي وقفات ما وقعت ولا تقنع الزان جزي شايف ما وقعت اهو جهنم ما لفت شنا تم دبلو عندي كافر جاء وقعت من تقنع الله في السابر يا قوان ما وقعت ذن تقنع الله الزان فعل فستعلمون ما وقعت شاي قرم كيف نبيل يني ما استنكت يا من انتهونا الزان جزي توقع الله شنو يعني اذا عينكم العذاب قطعتين سكاي بالطيب ولا ينفعكم هنا ذات لكان جزي قناة يتقمتكم هذا العلم وقفتكم يتقمتكم. والشاهد من الآيتين قولتو أون كترانا شوان قطوط من نابين ونطب أن فيهما أن زهولتان قطوط إثبات علو الله يجي تاشين يبلاي النسى نقروا بطل على خلقك كفترتاتو دولاي مهونو حيثو صرحتا قلت أدرقوا لنا أنه سبحانه راتي يتقبوا جي تاشين في السماء بسماء مهونو قلت أدرقوا لنا صرحتا عبينتا قلت أدرقوا لنا نزف للتنقطوس قلت على الجوال صرحتا بينتا قلت على الجوال أنه سبحانه راك يتجب وجهتاكم في السماء كسماك بلاي مهنون قلت على الجوال نزف للتنقطوس من في السماء من في السماء إيجال. فقدمت هذه الآيات إن الزنقطوس أقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله الكون القرآن والنهيدين فقد دلت أقوال لك أسربتها لك أبرارتها لك هذه الآيات إن الزنقطوس قرانك بالزهر السريق قرانك أنقطوس كله التي ذكرها المؤلف رحمه الله الله يجزي الله سونا رحمة الله عليه الله يا الله جنت بالفتح لا يرجع جتنا مؤلف الكتاب والزجاج ابن تيمية نجلة أثمان اسمه على إثبات العلو علوني ما رجع جت أنتم وشين نجرونا علوني على رجع أمننا لك تكوني كرانة آية يعلم تكوني كرانة شو آيات من النار رجع تقولنا علوني على رجع تقولنا كما دلت هذه الآية التي قبلها خصوصاً بفيت لأنه تعاوش النزو قلت إن دادة دادو على إثبات السواء الله إزاي نور أسوس قال لكم نعيدهم كما لك دلت هذه الآيات النزيها انقطع من داخل الدون هلو التي قبلها كهون وارئس بفيت لأنه على إثبات السواء الله على العرض الله كعرش بها بلاي سلمهون السواء من دنقرون هلو هون يقرانا سودمو يصعدوا إليه من في السماء إيان التنقرون الله يهيه دادمو من أن يصر الدان المالك إثبات العلو علو كلاي مهون جيتاتنا ترجفوننا كالصوبة في الله أنقذ استوى الله على العرش الله كعرش بليد لمهون داخل الدين هلو والفرق للجنة بين الاستواء والعلو استواء أن علو من جنة لجنة هاتشو استواء أن علو لجنة هاتشو من جنة عندنا إذا باش نادي المنقرة كفتنا باش نادي عندنا أن العلو علو مالك من صفات الذات يأكل بحرين يذات بحرين يذات بحرين علو مالك يذات بحرين والاستواء استواء النبال ودبله من صفات الأفعال يدرجي في بحرين يذات بحري كمن جار أهيد بكا يذات بحري مالك جيت هاتش الله يالله يذات بحري النبال نجر من مستراجو كجزء جار كفستة جار ينحل يجيت هاتش البحري لمثال الله يغضب الله يقول تلارن النكوت أو من سران كفات صفة أمرار فلذي هي من دينه مالك من أين الصفة من أين الباري صفة الأفعال من البالو ذاتي يارلا ذات مالك تسوي إما إلا جينا كرنا دورون من ينبرة ودفت من ينوه أهون من يالنا كر كتفتت جار كفتت جار أي جنين كتفتت جار كباهري جار جن تيائي جو يمي كتفت نجر من البالا صفة الأفعال البالا مالك بسو من السالي إن الله يغضب الله يمقت هي الله أن العلو علو من صفات الذات له يجتاتين يذات باهرينه من جزين عازل وأبدا عليين الله هي علو القدر يمبالو مالتنا علو الذات علو القدر علو الذات علو النفس يبلاينته يجتاتين يسلطان يبلاينته من جزين والاستواء استواء النبال وجل من صفات الأفعال يدرج في مجلة أباهرين فعلو الله على خلقه يجتاتين بفترة لا يجعله يبلعين وصف لازم خصو جار يتعاز باهرين لذاته كذاته جار يتعاز باهرين كستة عيد أبكم من جزم عليين الله استواء وجل بعدما خلق الله الأرض والسماوات استواء يتجنه مكانه استواء يتجنه مر السماوات ك فترى بوهالانو ثم استوى يتبعنو ثم استوى يتبعنو كذان بوهالانو مر السماعتم كفترى بوهالانو ايه من نشالو مالتنا استواء من نشالو صفة ذاتي بالا صفة افعال يدرجي تمجلج اي بالا لمثالي الله بفرقو لا يفقو تعبل كفرقون بفي فرقون كمفترون يعني كفات كمفترون وشي تفقو تطور بر بفرقون عندنا يعني يوم صفة ذاتي ميبانو عهم دلوك كدرجي تنسنسن ارامت الله يفقو تعبال سلوانا سوجين الله سبحانه وتعالى بحال لا يمثله جناي هنا صفات لا تقطع انت الله يقطب له ان نجرات تدرج كلوا الله يا الله بذي صفات مقطعته ككثته غير ተያይዞ የተፈጠረ ነገር ማለት ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ነው የሚባለው صفه الافعال ይባላል صفه ذات ማለት ህይወትን ይመስል الله انه حي لا يموت ህይወትን ይመስል علو الذاتን ይመስል ملكን ይመስል እነዚህ የመሳሰሉ ስልጣኑን የሱን ስልጣን ይመስል እነዚህ ምንድን ናቸው صفه الذات ነው የሚባለው صفه الذات ነው የሚባለው والاستواء والاستواء جن فعل ድርጊት ነው من افعاله ከጌታችን ስራ ውስጥ አንዱ ስራ ነው سبحانه ራት የተገባው ጌታችን የፈዓሉ ይፈጽመዋል ስብሃነ ራት የተገባው ጌታችን ይፈጽመዋል ስብሃነሁ ወተዓላ ቢመሻአቲ በፍላጎቱ ወቁድረቲ በችሎታው ያከናውነዋል ኢዛሻአ በፈለገ ጊዜ ነው የሚያከናውነው ይሄን ነገር ሲፈተል ምን አይነት ሲፋ ማለት ነው ሲፈተል አፍዓል ሲፈልግ የሚያደርገው ነው ሲፈልግ የሚያደርገው ሲፈልግ የሚቆም ነገር ያደረ እንዳይቀለቀልበት ወለያ ዳቃለፊ አላህ እንዲብላል ሱመ ተዋና ያለ መነሳ አድርጎለታል ሱመ ተዋና ያለ ሆ ሙስተዊን አይደለም ማለት ሙስተዊ ነው ግን ኖሮ ድሮ ሙስተዊ ነው አሁንም ሙስተዊ ነው ብሎ ነበር የሚነገረው ግን ሱመ ተዋና ያለ ሱመ ተዋ ማለት ምን ማለት ነው ከዛም በኋላ ከአርሽ በላይ ሆነ ሲፈጠል አፋን ነው ሱመ ተዋ وكان ذلك يه استواء يجتاكين استواء ነበር بعد خلق السماوات والارض الله مديرنا السماوات ከፈጠረ በኋላ ገልጻችኋል علوና استواء ግልጽ ነው አይደል علو صفة من أين استفانه؟ صفة ذاتي نو لازم لذاته استواء صفة صفة أفعال أجل هذا الآن بجي تفاس تكوان هنا الثانية أن العلو علو مالت علو مالت يجيتاكين يبلاينت بمن تسلطان يبلاينت يجيتاكين يبلاينت كفت أبطات يبلاين هون يدرجة يبلاينت يرتبة يبلاينت يمكان يبلاينت የበላይነቱ አስተባብተ የተረጋገጠ ነው በልአቅል በአምሮም የተረጋገጠ ነው ወነቅል በሸሪዓችንም በነቅልም የተረጋገጠ ነው በሐዲስ በቁርአን ማለት ነው በነቅል ማለት በአቅልም አው ጌታችን የበላይ መሆን አለበት አንድ አስተዳደር የሚያስተዳድር የፈጠረ የሆነ ነገር ያስገኘ ያንን ያስገኘውን ነገር ይቆጣጠራል የበላዩ ነው ሲፈልግ ያፈራርሰዋል ሲፈልግ ደግሞ እድሜ እንዲኖረው ያደርጋል የበላይ ነው ማለት ነው በአቅል እንደ ሎጂክም ብንመጣ አንድ ሰው አንድ ነገር ከሰራ መኪናን ፈጥሮታል ሰውዬ መኪናው ወደፈለገው አቅጣጫ ገደልም ቢከተው ምንም ያደርገው እንደፈለገ ያደርጋል የፈጠረው ነገር ላይ የፈለገውን ነገር መብት አለው ይማድረግ ስለዚህ የጌታችን የበላይነት በአቅል ራሱ በአእምሮአችንም ያለ ነገር ነው እንደ ምንም ባይመጣ መረጃ ባይመጣ ይሄ የጌታችን የበላይነት አሳቢታ የተረጋገጠ ነው በአቅል በአቅልም የተረጋገጠ ነው ወነቅል በሸሪዓም የተረጋገጠ ነው ወልስቲዋ እስዋ ማለት ግን ثابتون يتراغغطن بنقل بنقل يتنغرن سمعي نو لا بالعقل بعقلاشين دي يجد كارش بلاي مهون አለበት ብለ አንተ የምትወስነው ነገር አይደለም እዛ ካልሆነ ምድር ላይ ቢሆን ኑሮ ማስተዳደር አይችልም ነበር አይባልም ፈቃንንም ይሄ ምን ነው ነገር በሎጂክ ምን ሰራው ምን አስቀደው ነገር አይደለም ገብቷችኋል እስዋ ምንድነው በነቅል የሚመጣ ነገር ነው እስዋ ምንድነው استواء بنقله نو نقل معناته منين بحديث القران بشري امر رجا يمتا نو معناته بحديث القران يمتا علو علو يجيتاكين سلطان بعقلن بنقلن مكنياتهم بعقلاشين متناسبو جيتاكين مري نو عالمن ما يستدعي نو يهن كل فطرات يفطره نو يهن كل فطرات يفطره جيتا دغمو يبلاي مهون አለበት باين نجرنم انكو مهون አለበት بلن مناسبو نجر نو አንድ ስለስዋ ያሉትን አቡ ጃዕፈር አልሐመዳኒ የሚባሉት ጆይኒ እነማ አቡ ለማዓሊ ጆይኒ ኢማሙ አልሐረሜን የሚባሉ ኢማሙ አልሐረሜን ማለት የአሽዓሪያ መዛብ ሲያስተምሩ የነበሩ ናቸው እና አንድ ቀን እኔ አቡ ጃዕፈር አልሐመዳኒ አንድ ላይ ተቀምጠው ይያለ እኔ ጆይኒ ወይ ኢማሙ አልሐረሜን የሆነ ነገር ይላሉ ኢነላሁ ካን ቢላ መካን አላህ ያለ ቦታ ድሮም ነበር ወሆል አን አላ ማዓሊ ካ አሁንም እዛው ነበረበት ነው ብለው ይያሉ ለካህባቶች ነገር ለአሻዕሪዎች መዝሐብ ያስተማሩ ይያለ አቡ ጃዕፈር አልሐመዳኒ ተቀምጠው ነበር ዳዕና ያ ሼክ ዳዕና አን ዚክሪ አልዓርሽ ስለ አርሽ አታንሱብን ተውሱ ለምን ለአንሁ ሰምዕ እሱ በሰምዕ የምናረጋግጠው እንጂ ባምሮችን የምንሄድበት ነገር አይደለም ግን አንድ ነገር ልጠይቀው እነ ማ قال አሪፉን ቀጡ አንድ አሪፍ አንድ ትልቅ ሰው አይልም ዱዓ ሲያደርግ ሁሉም ወደ ጌታው ወደ ላይ ነው እጁን የሚዘረጋው ላ ላ ኢላ የምና ወላ ይስራ ወደ ግራው ማይዞርም ወደ ቀኝም አይዞርም ቀጥታ ወደ ሰማይ ነው እጁን የሚዘረጋው። ምን ማለት ነው? ሁሉም ነፍስየው እንደዚህ ነው። ሀታ ሙስሊም እኮ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ፈጣሪውን የሚለምን ሁሉ ወደ ሰማይ ነው። ለምንድን ነው ይሄ ያለችው? እቺ አቅልና ያቅልን እንትስባት ያመጣበት ምን ያድርጉ? መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ራሳቸውን ይመጥ እንደዚህ እየደበደቡ ሀየረኒል ሐመዳኒ ሀየረኒል ሐመዳኒ ሀየረኒል ሐመዳኒ አዋለለኝ፣ አሁን የነበርኩበትን ነገር አስለቀቀኝ። አንተ ሰው አለ ከርስ ነገር ነው ያለ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።